طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني هذا فوت من عقيدة علي بن المديني رضي الله عنه، نقرأه بإذن الله ثم ننتقل إلى عقيدة أبي ثور. نعم، تفضل يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الإمام علي بن المديني: ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها، والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، قال: واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. قبل ذلك قوله: ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها، يعني الأحاديث التي جاءت في الصفات أو ما شابه ذلك من ما لم يخض السلف في تفسيره وفي بيان معناه فهي على ما جاءت، فإذا جاءت فعلى لفظها على ظاهرها كما جاءت، لا ترد بتفسير أو بتأويل وما شابه ذلك. قوله: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ذلك وشرحناه عند أحمد. نعم. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا أرواح الشهداء تسرح في الجنة، هذا دليل على أن الجنة موجودة الآن وأرواح الشهداء الآن فيها وهي تسرح، خلافا لمن قال أنه لا يوجد جنة الآن. يعني أنا سمعت مقطع البارحة تماما، أحد الإخوة أرسله لي، واحد داعية مشهور يقول لا يوجد جنة الآن، لم تخلق بعد، هي موجودة في علم الله فقط. فهذه يعني هذا قول المعتزلة للأسف. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. أبو هريرة وإذا رأيت من أكثر الصحابة، بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا الذي جعله يبدأ بأبي هريرة، لأن الذين لا يحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في قلوبهم شيء ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر رجل يكرهونه هو أبو هريرة. طبعا هذا في زمانهم، اليوم في زماننا البخاري بالدرجة الأولى، وتجد أبا هريرة في الدرجة الثانية، وذلك لكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاولون الطعن به منهم. طبعا لن أذكر أمثلة، لكن الطعونات في يعني أبي هريرة كثيرة، حتى أن الرازي شيخ الأشعرية، رازي الأشعرية، كان يقول في أبي هريرة ما يفهم منه أنه يتهمه بالكذب، ففضلا عن هؤلاء الذين ينكرون السنة. فعلى العموم، إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، لماذا يحبه الإنسان؟ لماذا نحن نحب أبا هريرة؟ ذلك أن هذا الرجل اعتنى بحديث نبينا وأوصل لنا الأحكام، واستفدنا منه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من خلال الأحاديث التي رواها عرفنا ديننا وفهمنا كثيرا من مسائل ديننا. ثم يعني ما له من فضائل عديدة، يعني قد يطول ذكرها، لن يعني أطيل الآن في التعليق. نعم. إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. نعم. وإذا رأيت عبد العزيز كان رجلا من التابعين، وكان مصلحا، كان عالما من العلماء، ثم تولى الخلافة فترة من الزمان، إمارة المؤمنين يعني في الدولة الأموية، وكان عادلا وكان مصلحا، كان في قلوب بعض أهل البدع غيظ عليه، فإذا رأيت الرجل يحبه فاعلم أن هذا يعني أحبه لعدله وأحبه لنصحه للمسلمين وأحبه لما فيه من خير، وهذا دليل على أن هذا الذي أحبه ما أحبه إلا لأنه يحب الصالحين. نعم. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرجوا خيره، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة. إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني، هذا من علماء أهل البصرة في زمانه، وكذلك يونس وابن عون ويونس والتيمي اللي هو يحيى بن يحيى التيمي المتوفى عام 221، هؤلاء محدثون وفقهاء كانوا في البصرة وكانوا هم أئمة أهل البصرة في ذلك الزمان. فإذا رأيت الرجل يأخذ عنهم ويتعلم منهم ويحبهم ويذكرهم بخير فتعلم أنه على الجادة وعلى الصواب، لأنه اقتدى بهؤلاء ولم يذهب إلى المفتونين ولم يذهب إلى الزائغين ولم يذهب إلى يعني أناس يعني من طوائف أهل البدع ليأخذ عنهم، بل كان يأخذ عن أهل السنة. فإذا رأيت هذا حال الرجل فتعلم أنه يعني ترجو منه الخير، ترجو أنه رجل على خير. نعم. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. نعم، هؤلاء كانوا من أئمة أهل السنة ومن الرادين على أهل البدع. فقوله محنة أهل البدع كان يعني ينظر إلى الرجل إذا كان يكرههم أو كان يعني ضدهم أو كان يبغضهم أو كان يجافيهم، فعند ذلك تعرف أنهم من أهل البدع، لأنه لن يكرههم لأشخاصهم. يعني قد يكره شخصا، قد يكون بينه وبين حماد بن سلمة مشكلة فيكره حماد بن سلمة، لكن يكره معاذ بن معاذ وهب بن جرير وغيره من الأئمة، هذا لا يعقل. فعند ذلك إذا رأيته يجانب أهل السنة بجملتهم ويوالي أهل البدع فعند ذلك أنت تعرف هو على أي طريق يسير. نعم. وإذا رأيت رجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائد تفرجه ومن بعدهم عبد الله، هؤلاء كانوا من أئمة أهل الكوفة، والحال في ما يتعلق بهم كالحال فيما ذكرنا سابقا. نعم. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هؤلاء الطبقة التي كانت بعدهم. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. نعم، هم كان عندهم أهل الحديث كان عندهم هذه النظرة إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان منهم من يعني يقول مقالات كما ترى هنا، يقول لك من رأيته يوالي أهل الحديث فترجو خيره، ومن رأيته يوالي خصوم أهل الحديث فعند ذلك لا ترجو خيره، خاصة من يتخذه إماما ويغلو في أمره، يعني قد يصل الغلو إلى أنه يوالي ويعادي عليه ويمتحن الناس به، هذا من الغلو، هذا يعني شيء لا نعلم حتى الأحناف بأنفسهم كانوا يفعلونه. فعلى العموم هذا ما يتعلق بهذه المسائل. كذلك هناك غلو على الطرف النقيض أن بعض الناس قد يمتحن الناس معاكسا، يعني بعض الناس يمتحنهم يريد منهم أن يكونوا تحت قدمه، وبعض الناس يريدون من غيرهم أن يذمونه أو يسبونه. فبشكل عام لا يكون الإنسان غاليا في مسألة من المسائل. نعم. الآن بإذن الله سننتقل إلى عقيدة أبي ثور رحمة الله عليه. لحظات فقط. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل. فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار. هنا جاء سؤال إلى أبي ثور. أبو ثور هذا الرجل كان يعني من طبقة الإمام أحمد وعاش في ذلك الزمان، أخذت عليه مسألة فيما يتعلق بالاعتقاد، إلا أنه رجل يعني بالعموم يعني نحسب الصالحين. على العموم فأرسل إليه كتاب يسألونه عن مسائل ما يتعلق بالاعتقاد. أول مسألة هي الإيمان، ما هو، ما تعريف الإيمان؟ ثانيا يزيد وينقص، هل يزيد وينقص أم لا يزيد وينقص عندك أو بالنسبة لك؟ هل تقول إن الإيمان قول وعمل أو قول وتصديق وعمل؟ فتجد أن هذه الأسئلة سئلت له في باب الإيمان. باب الإيمان باب كبير ومهم جدا، وأهل العلم كانوا يعتنون به وكانوا يردون على المخالفين فيه، خلافا لمن ينتسب إلى السلفية اليوم، ومنهم من يخالف أهل السنة في باب الإيمان، ومنهم من يقول عن المخالفين في باب الإيمان أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، ومنهم من يقول عن المخالفين لأهل السنة في الإيمان نعم هم مخالفون ومرجئة ولكنهم أئمة. فتجد حال السلف مختلفا عن حال الخلف اليوم. فلهذا دائما نحن نقول ننظر إلى الأعلى وننظر إلى المنبع الصافي، وغيرنا يأخذ من القلوط، له أن يأخذ مما يريد، لكن نحن نأخذ من النبع. فهنا تجد حال السلف وحال السلف مع اعتنائهم بمسائل الإيمان، وهذه المسائل التي تبنى عليها مسائل فرعية أكثر، لكن هذه أصول مسائل الإيمان التي سئل عنها هنا. نعم فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. إذن أول شيء ما هو الإيمان، ما تعرف الإيمان، ما ماهية الإيمان، ما صفة الإيمان؟ فقال تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فإذا الإيمان يشمل أمورا ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. فمن آمن بقلبه واكتفى هذا ليس بمؤمن، ومن عمل بجوارحه دون إيمان قلبه هذا ليس بمؤمن، ومن آمن بقلبه وعمل بجوارحه ولم يتكلم هذا ليس بمؤمن. فلا بد من انطباق الشروط هذه الثلاثة حتى يعني في الإنسان حتى يكون مؤمنا. أما إذا لم، طبعا كلمة شرط، هاي بعض الناس يأتي ويقول الأصوليون يعرفون الشرط بأنه ما يكون خارج الماهية، هذا تعريف، ولكن قد يأتي الشرط بمعنى الركن. الشرط لغوي وفي شرط اصطلاحي، بعض الناس تلتبس عليه مثل هذه المسائل لقلة علمه وقلة فهمه للأسف. ويعني تجد حتى الأصوليون أنفسهم عندما يكتبون في الفقه يقولون شرط صحة الصوم أن لا يأكل ولا يشرب، هذه أركان الصوم، لكن يجوز أن يقول إنسان كلمة شرط. فنحن طالما أننا نقول إن العمل من الإيمان فما يأتي ويقول أنت قلت شرط إذن أخرجت، لا لا لا، حتى يعني لأن بعض الناس لا يحب أن يفهم، هو يستطيع أن يفهم لكن هو لا يحب أن يعني يشغل عقله، تضعف البطارية بسرعة. فعلى العموم فنقول الإيمان مؤلف من هذه: تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح، لا يكون أحد يعني يغني عن الآخر. بعض الناس يقولون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط، ويخرجون عمل الجوارح، يقولون عمل الجوارح هو شرائع شرعها الله، جيد أن تأخذ بها وأن تعملها، ولكن إذا لم تعملها أنت مؤمن كإيمان جبريل. هذا مذهب باطل، وهذا المذهب رد عليه العلماء، بل أكثر ردود العلماء. يعني شوف المرجئة المخالفون لأهل السنة مراتب، منهم من يقول مجرد معرفة الله هذا يكفي لأن يكون الإنسان مؤمنا، بمجرد أن تعرف أن هناك إله، وذلك الإله هو الله طبعا، يعني ليس بوذا مثلا، مجرد أن تعرف الله فأنت مؤمن. هذا مذهب الجهمية الأوائل. وهناك من قال نعم أنت تعرف الله ولكن أيضا تتلفظ بلسانك، وهذا مذهب الأحناف والماتريدية. والأعمال بالنسبة لهم شرائع. وهناك مذهب آخر اللي هو مذهب الأشعرية، يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، هذا قول من أقوالهم، قول من أقوال الأشعرية، وهو أقل أقوالهم أو أقل الأشعرية الذين قالوا به، أو يعتبر مثل قول نادر عندهم. وهناك قول آخر أن الإيمان تصديق بالقلب ويزيد وينقص، يزيد بزيادة التصديق وينقص بنقصان التصديق، وعمل بالقلب، هذا أيضا قول عندهم، عمل ليس بالجوارح، عمل بالقلب، الجوارح اللي هي الأعضاء الجسم، لا هم يقولون عمل بالقلب. ومنهم من قال أيضا بما يوافق الماتريدية أنه اعتقاد وقول باللسان. فالأشعرية قالوا بكل الأقوال، أكثر الأشعرية على أنه اعتقاد بالقلب ويزيد بزيادة اليقين وبنفي الشك وينقص بقلة اليقين. هذا يعني أظنه هو يعني الأكثر عند يعني قول أكثر الأشعرية. أكثر الطوائف التي رد عليها أهل السنة هي الطائفة التي تقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان والأعمال شرائع. هؤلاء أكثر من إن تتبعت الكتب يعني تجد أن أكثر من رد عليهم هذه الطائفة، لأنها كانت مشهورة وكان قولهم موجود ومنتشر، حتى أن أهل العلم كانوا يحذرون من الإرجاء ويقولون تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري أو كثوب سابري، ثوب رقيق جدا ترى ما خلفه، فلم يبقى الإسلام متين وقوي بسبب هذا الإرجاء. ثم كانوا يقولون الإرجاء دين يحبه الملوك. طيب الملوك عادة أكثر الملوك إلا من رحم ربي يحبون الترف ويحبون تضييع الأعمال وما شابه ذلك، فعندما يأتيهم رجل يقول لهم أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل ولو لم تصلي، ماذا يريد أحسن؟ فدين يحبه الملوك. وغير الإرجاء يعني قد تصل يعني يصل بالناس مرحلة إلى أن الملوك لا يهتمون أساساً إيمانه كإيمان جبريل أم كإيمان إبليس الذي ليس له إيمان، الذي هو كافر، لا يهتم لهذا، لكن يهتم إلى أن تشرع قوانينه هو وآراؤه هو تصبح جزءاً من شريعة الله سبحانه وتعالى، تصبح هي شرع الله آراء ذلك الحاكم. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ هم أهل التأويل، هم الذين تمرسوا على تغيير معاني كلام الله وكلام رسوله، على أن يأتوا إلى الآية التي فيها حكم من الأحكام أو فيها خبر من الأخبار فيقولون لا هذا ليس معناه على ظاهره، ويؤولونه ويحرفونه إلى أن يعطوه معنى جديدا. فهؤلاء هم الذين الآن الحكام يحبونهم حبا جما، لأنهم يغيرون شرع الله بما يوافق ذلك الحاكم. وتجد لو سبرت التاريخ من ذلك الزمان إلى زماننا هذا، من الذي يتقرب إلى الحكام ومن الذي، طبعا أقصد الحكام الظلمة وحكام الجور، من الذي يتقرب إليهم وحتى الحكام الصالحين يعني كان أهل السنة لا يتقربون جدا، لا يحبون الدخول إلى أبواب السلاطين، لكن على العموم من الذي يتقرب؟ يتقرب هؤلاء، يتقرب المرجئة ويتقرب جماعة التأويل والتحريف، هؤلاء أكثر الناس الذين يتقربون ويصلون إلى مناصب. ثم بعد ذلك يقولون شوفوا علماؤنا مشهورون، ما الذي شهرهم؟ هذا كان قاضي القضاء، وذاك كان قاضي القضاء، وذاك كان كذا، ذاك كان صاحب منصب، ذاك كان مقربا إلى آخره. تجد أن الذي ليس مقربا قلة من أولئك. فعلى العموم هذا ما يتعلق بالإرجاء والمرجاء. نعم. وسأله عن القدرية من هم، فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. هنا سئل عن القدرية. القدرية ينفون القدر. لماذا سموا بالقدرية؟ لأنهم جعلوا أنفسهم هم المقدرون لأفعال أنفسهم وليس الله سبحانه وتعالى، فسموا بالقدرية على أساس ذلك كما قال أبو الحسن الأشعري. هؤلاء يقولون الله لم يخلق أفعال العباد، والمعاصي لم يقدرها الله، الله يقدر الخير ولا يقدر المعاصي، يقدر الطاعات ولا يقدر المعاصي، وأفعالنا لم يخلقها الله. طيب سؤال، إن كان الله لم يخلقها من الذي خلقها؟ إذن هناك خالق مع الله، هذا قول المجوسية، ولهذا جاء في الروايات أن القدرية مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن المجوس يثبتون إلهين، إله للخير وإله للشر، فالقدرية يثبتون إلها اللي هو الله سبحانه وتعالى، ويقولون هو الذي يخلق الأشياء الجميلة، يخلق الطاعات، يخلق الأشياء الحسنة، ولكن لا يخلق الشر، لا يخلق المعاصي. فعند ذلك جعلوا إلها مع الله، جعلوا أنفسهم هم الخالقين. فإذا المعاصي لم يقدرها الله، نفوا القدر ولم يخلقها. قال فهؤلاء قدرية، ما حكمهم؟ أولا لا يصلى خلفهم، ثانيا لا يعاد مريضهم، لأن أنت تعود المسلم، فهو يريد يأكد لك أن هؤلاء ليسوا من المسلمين، لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم. طيب ماذا تفعل معه، مع الشخص منهم؟ إذا لقيت شخصا منهم تأخذه إلى الحاكم، إذا كان كان حاكم مسلم وعنده ناس ممن يتولون هذا الأمر، يستتيبهم، يعرض عليهم التوبة ويبين لهم سوء اعتقادهم، فيستتيبهم من هذه المقالة، فإن تابوا فيقبل منهم، تقبل منهم التوبة، وإلا ضربت أعناقهم، يعني أقيم عليهم حد الردة. هل يجوز أن يستتيب شخصا وكلاهما ليس له سلطة، يعني شخص ليس عنده سلطة، ليس قاضيا، ليس حاكما، هل يجوز له أن يستتيب؟ نعم ذلك وارد وجائز، لكن لا تكون تلك الاستتابة يبنى عليها قتل الشخص الآخر. إنفاذ ذلك الحكم، إنفاذ حكم الردة، ذلك للحاكم وليس لا للعالم ولا للفرد ولا لطالب علم أو ما شابه ذلك، إنما ذلك للحاكم. طيب أما الاستتابة بمعنى أن تعرض عليه التوبة وتقول له أنت أخطأت، وتقول له أنت مذهبك خطأ لأجل كذا وكذا وكذا، وتبين له خلله وتبين له الصواب وتعطيه الآيات وتبين له فهم السلف وما شابه ذلك، هذا يجوز. وكان بعض العلماء ورد عنهم أنهم استتابوا أشخاصا ولكن لم يقتلوهم إذا لم يتوبوا، لكن استتابوهم عرضوا عليهم التوبة وبينوا لهم. وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. نعم، ومن قال هذا هذه أيضا مسألة من قال القرآن مخلوق. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. ومن أدلة ذلك، وقد سبرنا وسردنا أدلة ذلك سابقا، وقلنا قال الله سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي يسمع هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام خلق. والوليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. وقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فكان الأمر ليس بمخلوق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالله يخلق بقوله كن، فقوله كن ليس بمخلوق، فهذا سائر أقواله إذن ليست بمخلوقة، طالما أن القول غير مخلوق، القول من الله ليس بمخلوق. هذه بعض وليست كل أدلة أن القرآن ليس مخلوقا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن إجماع أهل العلم صح على هذه المسألة، على أن القرآن ليس بمخلوق وكلام الله ليس بمخلوق. نعم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. نعم، الذي يقول عن كلام الله سبحانه وتعالى أنه مخلوق فهذا قد كفر، هذا قد كفر، وكما قال في الفقرة السابقة لا يصلى خلفه. نعم، وترجع أيضا للمراجع الأخرى عند أهل العلم يقولون لا يصلى خلفه، فصلها اللالكائي، من قال لا يصلى خلفه، من قال من قال زوجته طالق، من قال كذا، ليبينوا لك، كانوا يأتون بعبارات واضحة ليبينوا أن هذا كافر، أن هذا كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة. نعم. وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. نعم، أهل الإسلام إذا مات الرجل على الإسلام إن كانت معاصيه أكثر من حسناته فعند ذلك هذا يستحق أن يعاقب في النار، فإذا عوقب بالنار قد يغفر الله له، لكن إذا عوقب بالنار فعند ذلك سيعاقب فترة، ثم بعد هذه الفترة يخرج. وعندنا أحاديث الشفاعة، يشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، يشفع الصديقون، يشفع المؤمنون لبعضهم، وكذلك يخرج الله سبحانه وتعالى برحمته أقواما من النار لم يشفع لهم أحد. طبعا ما ورد في هذه الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مقدار حبة من إيمان، ذرة من إيمان، خردلة من إيمان، يعني أقل شخص في قلبه شيء من إيمان فإنه سيخرج من النار، وهذا متفق عليه عند أهل السنة، خالف فيه بعض الفرق كالمعتزلة وغيرهم من الفرق الباطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل الجنة وأن لا يذيقنا عذاب النار، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار ومما يقرب إليها من قول أو عمل. نرتاح دقيقتين وسأوقف البث على اليوتيوب وأعيده بإذن الله.